إن إجبار الصحيفة على الاعتذار أقل إجراء يمكن أن يتخذ، رغم أنه لا يوجد إنسان يملك الحق لقبول هذا الاعتذار، إلا أنه يظل مهما لحفظ ماء الوجه. قلبي هفا وتولع المشتاق، وتقرحت من فعلهم أحداق، وتناقل الإعلام حكة آثم منسوجة قد صاغها الفساق، وتطاولت أيدي البغاة وصوتهم نبح الكلاب وحقدهم خفاق، هي كذبة هي حبكة قد صاغها أيدي اليهود وفي الظلام عناق، كتبوا من الحقد الدفين حروفهم وتقلبت من حقدهم أوراق، كذبوا عليه بإفكهم يا ويلهم، أين المفر وكذبهم ينساق، سب النبي محمدا يا ليتني دون الحبيب لتلتقي أشواق، سب النبي فقد قتلتم أنبياء الله إن نباحكم مزهاق، يبقى النبي نبي عدل بل هدى، يبقى النبي المصطفى البراق، صاغ الحياة من المحبة بلسما وتوحدت في سيره الأعراق، وتوحدت في سيره الأعراق، هذا النبي كريم شاه معطي، هو كالسحاب وفضله مغداق، يعطي العطية مجزل وفؤاده عذب رحوم عاطف رقراق، شم الصفات عظيمة أخلاقه كالوبل طهر شامخ دفاق، شهد الرحيق يسيل إثر كلامه، عبق العبير تزينه الأخلاق، من أجل عرض نبينا نفسي فداء، وتبى القصيد وشعره تواق، إلا الرسول فإن نفسي حرة تهوى الحقيقة شعرها مغراق، إن طال فجره وطال ظلامنا فقلوبنا لن يثنيها الفساق، لابد يوم أن يحل عليهم غضب السماء لتعلم الآفاق، وتألقت شمس الحقيقة إنها حب الرسول وديننا الخفاق.